في مقابله. وقوله رحمه الله في الترجمة بالعشي يعني آخر النهار، فإن العشي اسم لآخر النهار. ومن لطائف التصرفات القرآنية أن العشي لم يذكر في القرآن إلا مذكرا سوى موضع واحد، وهو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، والباقي عشي. طيب لماذا وقع هكذا؟ ما الجواب؟ إيش؟ لا ليس تقليل، تأنيث، عشي مذكر وعشية مؤنث. نعم. إيش؟ اختصاص؟ لا ليس معلم. قربت منها، مراعاة للسياق، فإنه متعلق بمؤنث وهو السؤال عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، حتى قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فلما كان السياق متعلقا بمؤنث ناسب تأنيث العشي معه هنا، فذكر عشية في هذا الموضع من القرآن فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قوله أخبرنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى قتيبة ابن سعيد الثقفي البغلاني. وقوله عن أبي الزناد: ليس في رواة الكتب الستة من كنيته أبو الزناد أو يذكر في اسمه أبو الزناد سوى أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ومن نسل منه من أبنائه. وقوله عن الأعرج: هذا اللقب عند الإطلاق في رواة الحديث هو لعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني، الأعرج المدني من كبار أصحاب أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك في كل حين. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعر عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قوله رحمه الله: أخبرنا علي بن خشرم، لم يأتي اسم خشرم في أسماء رواة الكتب الستة إلا في والد علي بن خشرم خشرم المروزي شيخ النساء وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الفطرة والاختتان. قوله رحمه الله: باب ذكر، هذه من أمهات التراجم التي أكثر منها المصنف، فإنه ذكرها في 64 و100 ترجمة، فإنه ذكرها في 64 و100 ترجمة، وقال في ترجمتين: باب ما ذكر، ثم أورد كلاما بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قوله رحمه الله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري. وقوله عن ابن وهب، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله ابن وهب المصري من كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تقليم الأظفار. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. قوله رحمه الله عن الزهري تقدم قريبا أن هذا اللقب عند الإطلاق هو لمحمد بن مسلم الزهري. وقوله معمر الأصل في هذا الرسم فتح ميمه الثانية مخففة وربما شددت مفتوحة مع ضم أولها معمر، وذلك في ثلاثة رواة. أولهم معمر ابن سليمان النخعي، معمر ابن سليمان النخعي، وثانيهم معمر ابن محمد الهاشمي مولاهم، معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثالثهم معمر بن يعمر، معمر بن يعمر الليثي، وميم أبيه تضم وتفتح فيقال يعمر ويعمر، وهو في اسم جماعة من الرواة في الصحيحين وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نتف الإبط. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري. الإبط بسكون الباء أم بتحريكها؟ بسكونها، ولا تحرك أبدا، ولا تحرك. وأهل العربية يقولون: لا تحرك الإبط فتثيرها، يعني تثير رائحتها التي قد تستقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق الشارب. باب حلق العانة. قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. قوله عن ابن وهب تقدم قريبا أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن وهب المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قص الشارب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. قوله رحمه الله عن حبيب بن يسار تقدم أنه لم يأتي في رواة الكتب الستة مصغرا حبيب، وإنما هو فيهم حبيب. وقوله أخبرنا عبيدة تقدم أنه في الكنى يأتي مصغرا في رواة الكتب الستة، فإذا تقدمته كنية فهو أبو عبيدة جزما، وأما إن كان اسما فإنه جاء في أسماء رواتهم عبيدة وعبيدة، فيختص التصغير بالكنى، فمتى وجدت كنية في رواتهم على هذا الرسم فهي لأبي عبيدة وليس عندهم أبو عبيدة، وأما في الأسماء مجردة عن الكنية عبيدة وعبيدة ففيهم هذا وهذا. قوله أخبرنا علي بن حجر هو بضم الحاء وسكون الجيم من حجر، وليس في رواة الكتب الستة أسماء ولا أسماء آبائهم ولا ما فوقها حجر، فإن الغالب أن اسم حجر في المتأخرين ويوجد نادرا في المتقدمين، وأما الشائع عند المتقدمين فهو اسم حجر بالضم والسكون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقيت في ذلك. قوله رحمه الله: باب التوقيت من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في ست تراجم ويقاربها قوله باب وقت، فإنه ذكر هذه الترجمة باب وقت كذا وكذا في تسع تراجم. والفرق بينهما عنده أن قوله باب التوقيت يراد به تعيين المدة، أن قوله باب توقيت أو باب التوقيت يراد به تعيين المدة، وقوله باب وقت يراد به تحديد الزمن. فقوله هنا باب التوقيت في ذلك أي تعيين المدة في قص الشارب وحلق العانة وما تقدمه، وقوله مثلا فيما يستقبل باب وقت صلاة الظهر يراد منه تحديد زمنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة. باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. باب الإبعاد عند إرادة الحاجة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. قوله رحمه الله: وعمارة بن خزيمة. تقدم أن هذا الاسم عمارة هو عندهم بضم عينه سوى راو واحد، وهو أبي بن عمارة صحابي له حديث مشهور في المسح على الخفين، فإنه بكسر عينه عند الأكثر، وذكر ضمها أيضا، لكن المشهور أنه أبي بن عمارة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال: ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ. قوله رحمه الله عن أبي سلمة. تقدم أن هذا الاسم سلمة في الأسماء والكنى هو بفتح السين واللام، واستثني من ذلك سلمة في 3 أسماء: أحدها سلمة الجرمي رضي الله عنه والد عمرو له ولابنه عمر صحبة، وثانيها عبد الله ابن سلمة المرادي تابعي من أهل الكوفة له حديث قليل، وثالثها بنو سلمة اسم لقبيل من الأنصار. وقوله قال الشيخ المراد به راوي كتاب المجتبى عن المصنف، وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق ابن السني رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك ذلك. تقدم قريبا أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه. باب القول عند دخول الخلاء. قوله رحمه الله: باب القول. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 10 تراجم كلها يقول فيه باب القول ثم يذكر كلاما، وأورد في 3 تراجم قوله باب قول كذا وكذا، وهي ملحقة بالترجمة السابقة، وأورد في 5 تراجم أخرى قوله باب ما يقول كذا وكذا. وعامة هذه الترجمة عنده وعند غيره يراد بها الأذكار التي تقال في ذلك الموضع، كقوله هنا باب القول عند دخول الخلاء، أي باب الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء وهو محل قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. هذه الترجمة وهي قوله باب النهي من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 94 ترجمة كلها يقول فيه باب النهي عن كذا وكذا، وقال في عشر تراجم: باب ذكر النهي عن كذا وكذا. وقال في موضعين يلحقان بها: باب نهي، ثم يذكر حكما يتعلق بالنهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرائس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. عند أحد عنده نسخة أخرى؟ إيش عندك؟ ماذا؟ كيف أصنع بهذه؟ ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. باب الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. قوله رحمه الله: باب الأمر، هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في 40 ترجمة، وقال في موضع واحد: باب ذكر الأمر، وهو ملحق بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا غندر قال: حدثنا معمر قال: أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. قوله رحمه الله: أخبرنا ابن شهاب، تقدم قريبا أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم الزهري. قوله معمر، تقدم أن الأصل في هذا الرسم فتح ميميه مخففا، واستثني من ذلك معمر في 3 أسام، أحدها معمر ابن سليمان النخعي، وثانيها معمر ابن محمد الهاشمي مولاه، وثالثها معمر ابن يعمر الليثي. قوله حدثنا غندر، هذا لقب لا يعرف به إلا راو واحد يذكر به تارة كالمذكور هنا كالواقع هنا، ويذكر تارة باسمه، وهو محمد ابن جعفر الهذلي، لقب بغندر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في ذلك في البيوت. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. قوله رحمه الله: عند الحاجة، المراد بها عند قضاء الحاجة، المراد بها عند قضاء الحاجة، والنهي يوهم أنها الحاجة التي تنوب عن الضرورة، فكأن تقدير الكلام: باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة التي تنوب عن الضرورة. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، لكنها تقدم توسعة. وبناء الترجمة يوهم إرادة هذا المعنى، لكن تتابع التراجم يبين أن المقصود هنا عند الحاجة، أي عند قضاء الحاجة في دخول الخلاء. ومس الذكر عند غير حال التخلي مباح على الأصح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن درست قال: أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله ابن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. قوله ابن درست، هذا الاسم لم يأتي إلا في اسم راو واحد، وهو درست بن زياد العنبري، له رواية عند بعض أصحاب الكتب الستة، ويحيى ابنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. باب الرخصة في البول في الصحراء قائما. قال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور أنه قال: سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباط قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه: ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور المسح. قوله في الأسانيد الثلاثة عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لشقيق بن سلمة الأسدي. وقوله محمد بن بشار تقدمت قاعدة تتعلق باسم بشار في كتاب الموطأ، من يذكرها؟ لكن ما هي القاعدة المتعلقة بالموطأ؟ في الموطأ، نعم، ذكرنا حينئذ أنه في الموطأ ليس على هذا الرسم إلا يسار، وأما بشار فليس في أسماء رواة الموطأ ولا أسماء آبائهم، وأما في الكتب الستة ففيها بشار ويسار. وذكرنا كلام الذهبي في كتاب المشتبه أن اسم بشار معدوم في الصحابة نادر في التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البول في البيت جالسا. قال أخبرنا علي بن حجين قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. قوله عن أبيه واسمه شريح، وهذا هو الأصل في هذا الرسم أنه بالشين المعجمة في رواة الكتب الستة سوى راويين هما سريج بن النعمان وسريج بن يونس البغدادي، وهما سريج بن النعمان وسريج بن يونس البغدادي، وما عدا ذلك فإنه بالشين المعجمة. قوله أخبرنا شريك، الأصل في هذا الاسم عند رواة الكتب الستة في أسمائهم أنه بالتكبير شريك، وليس عندهم شريك في أسماء الرواة. وقوله ابن حجر تقدم قريبا أنه عندهم في الأسماء بضم الحاء وليس عندهم حجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البول للسترة يستتر بها. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة. فسمعه فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. قوله عن الأعمش، المراد بهذا اللقب عند الإطلاق هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الأعمش. وقوله عن أبي معاوية، المراد بصاحب هذه الكنية عند الإطلاق هو محمد بن خازم الضرير الكوفي. وقوله أخبرنا هناد، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هناد سوى هذا الراوي، وهو هناد ابن السري التميمي. فتحصل مما سبق أن من شيوخ النساء رحمه الله رجلان، أن من شيوخ النساء رجلين لا يعرف بهذا الاسم من رواة الكتب الستة سواهما، وهما قتيبة بن سعيد البغلاني وهناد ابن السري التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التنزه عن البول. قوله رحمه الله باب التنزه، التنزه في لسان العرب إيش؟ تنظف، ترفع يعني التنزه في لسان العرب التباعد، التنزه في لسان العرب التباعد، ومنه سمي إلقاء القدر عن النفس تنزها لأنه يبعده عن نفسه، ومنه سمي الخروج إلى خارج البلد نزهة، وهو جائز في أصح قولي أهل العربية بناء على هذا الأصل، وهو أن التنزه هو التباعد، وليست النزاهة هي النظافة، وإنما النزاهة هي مباعدة الشيء، ومن أفراد المباعدة النظافة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السريع عن وكيع عن الأعمش أنه قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال: فهو منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر طاووسا. قوله رحمه الله عن طاووس: ليس في رواة الكتب الستة من اسمه طاووس سوى راو واحد، وهو طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله عن الأعمش: تقدم أن هذا اللقب هو لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الأعمش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البول في الإناء. قال: أخبرنا أيوب بن محمد المزان قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. قوله رحمه الله: قال ابن جريج: هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البول في الطست. قوله رحمه الله: الطست هو الإناء، وهي كلمة دخيلة عربت، لأن الأصل في لسان العرب أن التاء والطاء لا يجتمعان في كلمة، لأن الأصل في كلام العرب أن الطاء والتاء لا يجتمعان في كلمة، ذكره الأزهري وغيره، وهو المعروف في لسان اليوم باسم الطاسة، فإن الناس يسمون الإناء طاسة، وأصلها طست ويقال لها طس وطسة، وأما طاسة فهي من المحول في لسان العامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال: أخبرنا أزهر قال: أنبأنا بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي: لقد دعا بالطست يبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟ قال الشيخ أزهر وابن سعد السمان. قوله أنبأنا بن عون: هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن عون البصري. وقوله قال الشيخ المراد به من؟ ابن السني، لأن هذه الأشياء الملحقة بالكتب يقع فيها الوهم كثيرا، كالذي ينقله بعض الناس من كتب البيهقي فيقولون قال الإمام أحمد ابن حنبل، وعند المراجعة لا يكون كلاما له، وإنما يذكره رواة كتب البيهقي عنه فيقولون قال الإمام أحمد، يقصدون البيهقية، وهو أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر، فإنه إذا ذكر على الإطلاق في كتب البيهقي فالمراد به هو بخبر أصحابه عنه، فالغلط يقع من هذه الجهة، كمن توهم أن الشيخ هنا هو المصنف النسائي وليس هو كذلك، فإن النسائي إذا قال كلاما يقدم بين يديه بقول الراوي عنه قال أبو عبد الرحمن كما سيأتي في مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية البول في الجحر. قوله رحمه الله: باب كراهية، هي من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في 8 مواضع، وقال في 5 تراجم: باب ما يكره، وهي تابعة لقوله باب كراهية، وهذه الترجمة تفصيل لمعنى النهي الذي يذكره في بعض التراجم، فإنه ربما ترجم بالأصل الكلي وهو النهي، وربما ترجم لما يندرج تحته كقوله هنا باب كراهية، لأن الكراهية من أفراد النهي، إلا أن اسم الكراهية عند السلف يطلق على الخطاب الشرعي المقتضي للترك اقتضاء لازما المسمى بالتحريم، ويطلق على المقتضي للترك اقتضاء غير لازم المسمى عند الأصوليين بالمكروه، فالكراهية في عرف السلف ربما أطلقت على المحرم، وهذا شائع عندهم كثيرا، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتلة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا: لقتالة وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. باب النهي عن البول في الماء الراكد. قوله رحمه الله في الماء الراكد أي الساكن، فالركود هو السكون. وتقدم أن هذه الترجمة باب النهي من أمهات التراجم عند المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ناع البول في الماء الراكد. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن مسلم ابن تدرس المكي، يذكر بكنيته كثيرا، وهو مكثر من الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والأصل في هذا الرسم الزبير أنه بضم الزاي مصغرا، سوى راو واحد ففيه الزبير وهو عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه، له ذكر في حديث مشهور في الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية البول في المستحم. قوله في المستحم، المستحم هو مكان الاغتسال، يقال استحم الرجل إذا اغتسل بالماء الحميم، يقال استحم الرجل إذا اغتسل بالماء الحميم، ثم صار اسما لكل اغتسال، فصار ما يتعلق بالاغتسال مشمولا باسم الاستحمام في فعله وفي اسم المكان منه وفي المصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قوله رحمه الله عن عبد الله بن مغفل، ليس في الرواة من هو على هذا الرسم والاسم مغفل سوى والد عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، أو من كان من ولد عبد الله من الرواة. وقوله عن معمر، تقدم أن هذا هو الأصل في هذا الاسم إلا ما استثني في معمر، وهي ثلاثة أسماء تقدمت. وقوله ابن المبارك، هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك المروزي. وقوله ابن حجر، تقدم أن هذا هو الأصل في أسماء الأوائل وليس في الكتب الستة سواه وهو حجر، وما عداه من المتأخرين فاسمه حجر سوى أسماء يسيرة في الأوائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على من يبول. قوله باب السلام، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في ست تراجم، كل ذلك يقول فيه باب السلام ثم يذكر كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن حباب قبيصة وكلاهما قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قوله حدثنا زيد بن الحباب، هذا الاسم بهذا الرسم إذا قرن بأل فهو الحباب فقط بإهمال حائه، فإن جرد منها ففيه ثلاثة أسماء، أحدها حباب، وثانيها خباب، وثالثها جناب في كنية أبي جناب الكلبي. ومتى اقترن بأل فهو الحباب فقط، ومتى اقترن بأل فهو الحباب فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رد السلام بعد الوضوء. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. قوله رحمه الله: عن حضين بالضاد المعجمة، وليس في رواة الكتب الستة ولا غيرها من اسمه حضين سوى هذا الراوي ومن نسل منه من أبنائه وأبناء أبنائه، وما عدا ذلك فهو حصين أو حصين كما سيأتي في مواضعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن استطابة بالعظم. قوله باب النهي، تقدم قريبا أن هذه الترجمة من أمهات التراجم. وقوله عن الاستطابة، الاستطابة هي طلب الطيب، الاستطابة هي طلب الطيب، ومن ذلك نفي النجاسة عن البدن، ومن ذلك نفي النجاسة عن البدن كالتخلي من البول والغائط، فإنها سميت استطابة لما يطلب فيها من حصول الطيب. وهذه اللفظة هي أحسن الألفاظ المعبر بها عند الفقهاء والمحدثين، فإنها أكمل من ذكر الاستنجاء أو الاستنزاه أو غيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. باب النهي عن الاستطابة بالروث. قوله رحمه الله بالروث، الروث هو بعر الدواب، هو بعر الدواب الخارج من فضلاتها. وتقدم أن هذه الترجمة باب النهي من أمهات التراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد يعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة. باب النهي عن الاكتفاء بالاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال له رجل: إن صاحبكم لا يعلمكم حتى القراءة. قال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو أن نكتفي بقل من ثلاثة أحجار. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عند الإطلاق هو لمن؟ سليمان بن مهران الكاهلي محمد الأعمش. وقوله أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق بن خازم ولا حازم؟ أي محمد بن خازم الضرير الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة بالاستطابة بحجرين. قوله باب الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا ابن عيم عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجدها قط روثة، فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال صلى الله عليه وسلم: هذه ركس. قال أبو عبد الرحمن: الركس طعام الجن. قوله ليس أبو عبيدة، تقدمت قاعدة هذه الكنية وهي إيش؟ أحسنت. أن هذا الاسم عبيدة إذا وقع كنية فهو بالتصغير أبو عبيدة، فإن جرد من الكنية ففيه عبيدة ففيه عبيدة وعبيدة. وقوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، يعني عكس الصحابي، عبد الله بن عمرو هو اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. قوله حدثنا أبو نعيم هو بالتصغير، وليس في رواة الكتب الستة أبو نعيم بالتكبير ولا في أسمائهم، فالأصل في أسماء المتقدمين نعيم، وأما نعيم فإنه اسم متأخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة من استطابة بحجر واحد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استجمرت فأوتر. باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. قوله باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، أي حصول الإجزاء وهو الصحة، أي حصول الإجزاء وهو الصحة. ومن الإفادات الأصولية لأبي العباس بن تيمية رحمه الله أن اسم الصحة الموضوع حكما عند الفقهاء لم يأتي التعبير به في خطاب الشرع، وإنما جاء بغيره كالإجزاء، فإن الإجزاء يذكر في خطاب الشرع يراد به الصحة، وأما الصحة نفسها فلم تأتي في خطاب الشرع للدلالة على هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. قوله عن أبيه هو أبو حازم، وهذا الاسم حازم إذا وقع في الكنى فهو بالحاء المهملة في رواة الكتب الستة، فكل ما فيه أبو حازم فهو بالحاء، أما إذا جرد من الكنية ففيهم خازم وحازم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. قوله أخبرنا النضر، هذا الاسم إذا وقع محلا بأل فهو بالضاد المعجمة، فإن تجرد منها فيأتي تارة نضر وتارة يأتي نصر، وأما مع أل فليس في رواتهم من فيه أل مع الصاد سواء في الأسماء أو الكنى، فليس فيهم النصر ولا أبو النصر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة وقال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا الماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قوله رحمه الله عن معاذة هي بنت عبد الله العدوية، ولا يعرف في رواة الكتب الستة من النساء من اسمه معاذة من اسمها معاذة سوى هذه التابعية. وقوله حدثنا أبو عوانة، هذه الكنية عند الإطلاق هي للوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال المشركون: إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة، قال: أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن يستقبل القبلة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء.

أحسنت، أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله ابن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قوله قال ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وقوله في الترجمة باب سؤر، السؤر هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب، السؤر هو الفضلة الباقية من طعام أو شراب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قوله باب الأمر تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف. قوله إذا ولغ فيه الكلب أي إذا شرب، وذلك بأن يدخل فيه لسانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسر على قوله فليرقه. باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. قوله رحمه الله باب تعفير تفعيل من عفر الأرض وهو ترابها، فعفر الأرض بسكون الفاء وتفتح أيضا فيقال عفر وعفر الأرض وهو ترابها، فتعفير الإناء يكون بتتريبه، فتعفير الإناء يكون بتتريبه أي إلقاء التراب فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص بكلب الصيد والغنم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعفر الثامنة بالتراب. قوله رحمه الله عن عبد الله بن المغفل تقدم أن المغفل على هذا الرسم لم يأتي إلا في هذا الاسم وأسماء أبنائه، وهو صحابي معروف من مزينة، فهو عبد الله بن مغفل المزني. وقوله عن أبي التياح هذه الكنية عند الإطلاق هي ليزيد ابن حميد الضبعي، ليزيد ابن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤر الهر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصالها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فراني أنظر إليه فقال: تعجبين ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قوله رحمه الله عن حميدة تقدم أنه ليس في أسماء الرواة سوى حميد، وهذا في الرجال والنساء حميد وحميدة، فليس فيهم في رواة كتب الستة حميد ولا حميدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤر الحمار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. باب سؤر الحائض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض. باب وضوء الرجال والنساء جميعا. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أنه قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب فضل الجنب. قوله رحمه الله باب فضل الجنب، هذه الترجمة باب فضل من أمهاته التراجم، فإنه ذكرها في 53 ترجمة، وقال في 8 تراجم باب الفضل، وكلها بمعنى الخصيصة، وكلها بمعنى الخصيصة أي المزية، سوى هذا الموضع فإن معناها الزيادة التي تكون بعد اغتسال الجنب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. قوله رحمه الله: باب القدر، هي من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في ست تراجم، في خمس تراجم، وقال في ست تراجم: باب قدر كذا وكذا، وفي موضع واحد: باب ذكر القدر، وهي ترجع إلى الترجمة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ومسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. باب النية في الوضوء. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحيث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال حاوى أخبرنا سليمان بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن القمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لمن ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب الوضوء من الإناء. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء، فأتي بتور فأدخل يده فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ويقول: حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قوله أخبرنا عبد الرزاق لم يخرج النسائي لراو اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، لم يخرج النسائي لراو اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فهو نظير صنيع ابن ماجه، فإن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق كما تقدم إلا لهذا الراوي وهو من حفاظ الحديث، وأما في رواة الكتب الستة فإن فيهم غيره ممن اسمه عبد الرزاق. أحسن الله إليكم. قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر رضي الله عنهما: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1500. باب التسمية عند الوضوء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضأ بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعي حتى توضأ من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس رضي الله عنه: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. باب صب الخادم الماء على الرجل الموضوء. أيهم أفضل، الماء النابع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أم الماء النابع من تحت أقدام إسماعيل وهو ماء زمزم؟ هذه الفقهاء خرجوا عليها مسائل، وهي كراهة اغتسال بماء زمزم مع أنه وقع اغتسال الصحابة حال كونهم على جنابة من الماء النابع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وللسبك الإبن منظومة لطيفة في أنواع المياه والتفضيل بينها مذكورة في طبقات الشافعية، فمن أراد هذه الفائدة يرجع إلى هذا الكتاب. نعم.

وأما في تلك الترجمة فقال باب صفة الوضوء مريدا بذلك ذكر حديث ذكرت فيه الصفة تامة، فإنه ساق فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع عند بعض المحدثين يطلقون باب صفة كذا وكذا يريدون حديثا ذكر بتمامه، كقول الدارمي باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن الأحاديث الأخرى في كتاب الصلاة عنده ليس فيها نعت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أورد تحت تلك الترجمة حديثا مستوعبا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يترجم له بهذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غسل الكفين. قوله رحمه الله باب غسل هو من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ترجم باب غسل كذا وكذا 16 ترجمة، 16 ترجمة، وترجم مرة واحدة باب ذكر غسل كذا وكذا، باب ذكر غسل كذا وكذا، وترجم 4 مرات باب الغسل، باب الغسل، وترجم 7 مرات باب الاغتسال، باب الاغتسال، وترجم 3 مرات باب اغتسال، باب اغتسال على التنكير، وترجم مرة واحدة أو مرتين، وترجم مرتين باب ذكر الاغتسال، وكلها ترجع إلى معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن الفضل عن ابن عون عن عمرو الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض قال فذهب حتى توارى عني ثم جاء فقال صلى الله عليه وسلم أمعك ماء ومعي سطيحة لي فأتيته بها فأفرغت عليه فغسل يديه وجهه وذهب ليغسل ذراعي وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعي وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا قال ابن عمرو لا أحفظ كما أريد ثم مسح على خفيه ثم قال صلى الله عليه وسلم حاجتك قلت يا رسول الله ليست لي حاجة فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. باب كم يغسلان. قال قوله رحمه الله باب كم من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكره في 19 ترجمة، فإنه ذكره في 19 ترجمة، وقد ترجم المصنف هاهنا للحديث المذكور قبل باب غسل الكفين، ثم ترجم بعد باب غسل اليدين، مع أن الحديث الذي ذكره عند باب غسل الكفين فيه فأفرغت عليه فغسل يديه، فيه فأفرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه، فكان حقه ظاهرا أن يكون باب غسل اليدين موافقة للفظ الحديث، لكنه عدل عن هذا وقال باب غسل الكفين للتنبيه إلى الفرق بينهما وأن غسل الكفين مستحب وأما غسل اليدين فإنه من فروض الوضوء، فغسل الكفين يكون في أول الوضوء، وأما غسل اليدين إلى المرفقين وهو الذي ترجم عليه بعد فهو من فروض الوضوء والمراد بها أركانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن نعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف 3. باب المضمضة والاستنشاق. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن يبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه. باب بأي اليدين يتمضمض. قال أخ رحمه الله باب بأي من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في خمس تراجم كلها يقول فيه باب بأي، وقال في ست تراجم أخرى، وقال في ستة تراجم أخرى باب أي، وهما بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عن حمران هو بالراء، فهو الأصل في هذا الاسم في رواة الكتب الستة، وليس عندهم حمدان سوى لقب لأحمد بن عمرو من رجال البخاري وغيره، وبه ذكر في البخاري مرة واحدة، فاسم حمدان ليس إلا واقعا في البخاري مرة واحدة، وهو لقب لأحمد بن عمرو. وأما حمران فهو واقع في أسماء عدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إيجاب الاستنشاق. قوله رحمه الله باب إيجاب من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها في خمس تراجم، وقال في ثمان تراجم أخرى باب وجوب كذا وكذا، وهي ترجع إلى هذا الأصل، فكلاهما مردود إلى الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما أو جازما. والفرق بين الإيجاب والوجوب ما هو؟ أن الإيجاب اسم للحكم الشرعي حال تعلقه بالله سبحانه وتعالى، أن الإجابة اسم للحكم الشرعي حال تعلقه بالله سبحانه وتعالى، حال تعلق الحكم بالله سبحانه وتعالى. والوجوب اسم للحكم حال تعلقه بالعبد، والوجوب اسم للحكم حال تعلقه بالعبد. والأصل في الأحكام تعليقها بالله سبحانه وتعالى، فالإجاب أصح من الوجوب وأصح من الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وقال حدثنا أبو الزناد قال حاوى أخبرنا الحسين بن عيسى عن معني عن مالك عن أبي الزناد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. ما معنى حاء؟ إيش؟ تحويل للسند. طيب في البخاري، في بعض نسخ البخاري خاء، هل هي صحيحة أم غير صحيحة وما وجهها يا عبد الله؟ أحسن، صحيحة ومعناها بإسناد آخر، والعرب ربما اختصرت الكلمة فجعلت منها حرفا يدل عليها، كما قال قلنا لها قفي فقالت قاف يعني وقفت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المبالغة في الاستنشاق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن كثير قال حاوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قوله عن أبيه هو لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وليس في رواة الكتب الستة من اسمه لقيط سوى هذا الصحابي لقيط بن صبرة. نعم.

قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش قال حوى أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا عمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. قوله رحمه الله حدثنا عبد الله بن نمير، تقدم أن هذا الاسم نمير يأتي مصغرا في أسماء رواة الكتب الستة، ولم يأتي مكبرا سوى في اسم راويين هما شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وينسب إلى جده فيقال شريك بن نمر، والآخر عبد الرحمن ابن نمر اليحصبي، عبد الرحمن ابن نمر اليحصبي. وما عدا هذين الاسمين فإنه فيهما بالتصغير عبد الله بن نمير وابنه محمد بن عبد الله بن نمير وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي عن طلق بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازم عن بلال رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال أخبرنا هناد بن السريع قوله رحمه الله عن طلق بن غنام، الأصل في هذا الاسم عند المتقدمين سكون لامه فيقولون طلق، وهو في لسان العامة طلق بتحريك اللام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هناد بن السريع وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن الخمار والخفين. باب المسح عن العمامة مع الناصية. قال قوله مع الناصية، الناصية هي مقدم شعر الرأس، هي مقدم شعر الرأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي وقال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وعن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته على الخفين. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة. قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وعن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذاب يحسن على ذراعي فضاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعي ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. قوله وحميد بن مسعدة، ما قاعدته؟ نعم. أن اسم حميد يأتي مصغرا في رواة كتب الستة ولم يأتي حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف المسح على العمامة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن المسيرين قال أخبرني عمرو بن أبي الثقفي قال سمعت مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد ما شئت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا معه في سفر فبرزني حاجتي ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجاني بيع عمامته ومسح على خفيه. قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف رضي الله عنه فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة. فلما سلم ابن عوف رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به. باب إيجاب غسل الرجلين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة قال حاوى أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حاوى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، كان يحب التيمم ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيمم فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيمم ما استطاع. قوله يبدأ، هل هي يبدأ أو يبدأ؟ قال باب بأي رجلين يبدأ بالغسل. في الحاشية قال عندكم في سين يعني نسخة تبدأ وضبط أوله بالضم والفتح معا، يعني ضبط مضموما ضبط مفتوحا، لكن الأصل فيما كان من هذا الجنس في تراجم المحدثين أنه للمعلوم لا لغير المعلوم، فيكون بفتح أوله لا بضمه، لأن الأصل في وضع الأحكام تعلقها بمعين، وهو الذي يذكره الفقهاء بقولهم شخص مخصوص، فالأصل أن تكون مبنية للمعلوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين باليدين. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت عن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني قيس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعه مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. باب قوله رحمه الله ابن حنيف هو بالتصغير دائما في رواة الكتب الستة، فليس في أسمائهم ولا أسماء آبائهم حنيف بفتح الحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر وتخريج الأصابع. قوله رحمه الله باب الأمر، تقدم أنها من أمهات التراجم عنده، والتخليل هو إيصال الماء إلى خلال الشيء، والتخليل هو إيصال الماء إلى خلال الشيء أي أجزاؤه، ومنه تخليل الأصابع وتخليل اللحية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم قال حاء أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم اللقيط عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأسغ الوضوء وخلل بين الأصابع. باب عدد غسل الرجلين. قال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعي ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حد الغسل. قال أخبرنا أحمد قوله رحمه الله باب حد الغسل هي من أمهات التراجم عنده، فإنه قال باب حد كذا وكذا في خمس تراجم، قال باب حد كذا وكذا في خمس تراجم تكررت منها ترجمتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع لفظه، وعن ابن وهب عن مسعود بن شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الوضوء في النعل. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدث ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال: قلت ابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. باب المسح على الخفين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير رضي الله عنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسوى فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة: وسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال رضي الله عنه: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه يديه ثم مسح برأسه ومسح الخفين ثم صلى. قال أخبرنا سليمان قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ روى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسعى الخفين. ما قاعدة أبي النضر؟ نعم أنه إذا وجد فيها ألف فهو بالمعجمة فقط النضر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن موسى بن عقبة عن ابن النضر عن ابن سلمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجعت لقيته بإدابة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبل عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعوا المغيرة إداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته وتوضأ ومسح على خفيه. باب المسح على الخفين في السفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة ابن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال صلى الله عليه وسلم تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفته معي داوة ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. باب التوقيت من مسح الخفين للمسافر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زيد عن صفاء بن عسال رضي الله عنه أنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خبابنا ثلاثة أيام ولياليهن. قوله عن زر ليس هذا الاسم لأحد من رواة الكتب الستة إلا لراو واحد وهو زر بن حبيش الكوفي من أجلة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان معية عن عاصم عن زيد قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفابنا وألا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. قوله ومالك بن مغول هو بالغين المعجمة وليس عندهم معول بالعين المهملة لا في الأسماء ولا في أسماء الآباء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح. قوله عن شريح بن هانئ ما قاعدته؟ هاي رضا أنت أتت بالنصف يقول الأصل أنه بالشين المعجمة سوى راويين أحدهما سريج بن نعمان والآخر سريج بن يونس البغدادي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الأدم السري عن أبي معاوية عن أعمش عن الحكم عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن يانين قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح الخفين فقالت إيتي عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت علي رضي الله عنه فسألت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. باب صفة الوضوء من غير حدث. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أنس قال ابن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزان من سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أوتي بتور من ماء فأخذ منه كفا مسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن الناس يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث. باب الوضوء لكل صلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات الخمس ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا معنية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من خلائف فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قوله حدثنا ابن علي هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي وعلي أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر. باب النضح. قوله رحمه الله النضح هو رش الماء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خادم بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة ماء فقال بها هكذا، وأصاب شعبة ونضح به فرجه وذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال الشيخ ابن السني: الحكم هو ابن سفيان الثقفي. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أحفص بن جواب قال حدثنا عمرو بن رزيق عن منصور قال حا، وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه، قال أحمد فنضح فرجه. باب الانتفاع بفضل الوضوء. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان أنه قال: حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنازة وصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعت من المنكدر يقول: سمعت جابر رضي الله عنه ما يقول: ما يقت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر رضي الله عنه يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه. باب فرض الوضوء. قوله رحمه الله: باب فرض، من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ترجم بها في عشرة مواضع كلها يقول فيه باب فرض كذا وكذا، وهي صنو الترجمتين المتقدم ذكرهما، وهما باب إيجاب كذا وكذا وباب وجوب كذا وكذا، إلا أن الفرض أقوى في بيان ثبوت الحكم، فإنه إذا ذكر في الخطاب الشرعي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: سورة أنزلناها وإيش وفرضناها، وقال تعالى: فريضة من الله. فالفرض ينسب في خطاب الشرعي إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. باب الاعتداء في الوضوء. قوله باب الاعتداء: الاعتداء هو مجاوزة الحد المأذون فيه. الاعتداء هو مجاوزة الحد المأذون فيه، افتعال من العدو، افتعال من العدو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، من زال على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. باب الأمر بإسباغ الوضوء. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهيد الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. قوله حدثنا أبو جهضم، هذه الكنية لراو واحد عندهم هو موسى ابن سالم الهاشمي مولاهم، وأما جهضم غير كنية فهو اسم لراو واحد عندهم، وهو تقدم معنا في ابن ماجه جهضم ابن عبد الله اليمامي، وهو جهضم ابن عبد الله اليمامي، فإذا وقع اسما فهو جهضم بن عبد الله اليمامي، وإذا وقع كنية فهو موسى بن سالم الهاشمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن أساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. باب الفضل في ذلك. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطاء للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط. باب ثواب من توضأ كما أمر. قوله رحمه الله: باب ثواب، من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ترجم به في 21 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب ثواب، وترجم مرة واحدة فقال باب جزاء، وترجم مرة واحدة فقال باب جزاء. ما الفرق بين الثواب والجزاء؟ نعم، الثواب حسنات فقط، والجزاء حسنات وسيئات. ها شيخ محمد، ها لا فرق، يعني الثواب يقع للحسنات والسيئات والجزاء يقع للحسنات والسيئة، هذا هو الصحيح وهو الواقع في خطاب الشرع في القرآن والسنة، لكن لا يمكن أن نقول لا فرق، فإن العربي يأبى ذلك، لابد أي كلمة موضوعة في كلام العرب وخاصة إذا استعملت في خطاب الشرع لابد أن يكون هناك موجب لتنويع إرادها، تارة باسم الثواب تارة باسم الجزاء. ثواب من الله عطية والجزاء مقابل، لا ايش لا، كلاهما في الحسنات والسيئات، في النعيم والعذاب الأليم، كلاهما في خطاب الشرع. ما معنى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني يعودون ويرجعون إليه، فأصل الثوب ما يعود إلى الشيء، فالثواب اسم لما يصل إلى العبد باعتبار ما يتعلق به هو، والجزاء اسم باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى. الجزاء اسم لما وعد على العمل باعتبار صدوره من الله، والثواب اسم له باعتبار تعلقه بالعبد، وهو يضاف إلى الله، في الثواب والجزاء كلاهما يضافان إلى الله، لكن الثواب علق بما يرجع إلى العبد في مقابل عمله، وأما الجزاء ففيما يصدر من الله عز وجل لعبده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الترادف في كلام العرب قليل أو معدوم، هذا هو الصحيح، هو مذهب كثير من أهل اللغة، ومن جعل هذا أصلا انتفع به، ولا سيما في خطاب الشرع، لأن خطاب الشرع خطاب عال رفيع، فلا يمكن أن يكون فيه فهاهة توجب تكرار بعض الألفاظ بالمعاني نفسها كما يقع في كلام المتكلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدث الليث عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل فباتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية رضي الله عنه عنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. قوله عن أبي الزبير ما قاعدتها؟ نعم. يعني خلطت بين أمرين، لكن الأصل في هذه الكنية أنها إذا أطلقت أنها لمحمد بن مسلم بن تدرس المكي، والأصل في رسم هذا الاسم أنه بضم الزاي الزبير سواء في الأسماء أو الكنى سوى عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمراء بن أبانا يأخبر أبا بردة رضي الله عنه في المسجد أنه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمر الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. ما قاعدة حمران؟ هو اسم له ولغيره، فالأصل في هذا الرسم أنه بالراء حمران سوى موضع واحد حمدان لقب لأحمد بن عمرو عند البخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ليث بن سعدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عمرو وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا موات الباهلي رضي الله عنه يقول: سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما الوضوء فإنك إذا توضأت وغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت من خيريك وغسلت وجهك ويديك المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك للكعبين اغتسلت من عامة خطاياك، فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو مات رضي الله عنه: فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ قال: أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعت أذناي وعام قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر، الأصل في هذا الاسم سليم أنه بضم سينه في أسماء رواتهم سوى راو واحد وهو سليم بن حيان البصري، الأصل أنه بضم السين سوى راو واحد سليم بن حيان البصري. وقوله ابن حبيب تقدم أن الأصل فيه التكبير فليس عندهم حبيب بالتصغير. وقوله نعيم تقدم أن الأصل في هذا الاسم في الأسماء وفي الكنى أنه بالتصغير بضم نونه نعيم. وعبسة محرك ويقع الغلط فيه وفي غفلة بتسكينهما، وهذان الاسمان اجتمعت فيهما أربع حركات غفلة وعبسة فهما متناظران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القول بعد الفرائض من الوضوء. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عربية بن يزيد عن أبي دريس الخولاني وأبي عثمان عن قتيبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ بأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. قوله زيد بن الحباب، ما قاعدة الحباب؟ نعم أيمن أحسن. أحسنت. أن هذا الرسم إذا قرن بأل فهو الحباب فقط، أما إن تجرد منها فالرسم قابل لثلاثة أسماء، أحدها خباب وثانيها حباب وثالثها جناب في كنية أبي جناب الكلبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حلية الوضوء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن خلف وهو بن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم أنه قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه ويتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال لي: يا بني فرخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله عن أبي حازم تقدم أن حازما إذا قرن بكنية فهو إذا قرن بأب فهو بالحاء فقط، أما إن تجرد منها فيجيء حازم وخازم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان رجل خيل غر محجلة في خيل بهم من دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي وعن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفيل الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. باب ذكر ما ينقض الطهارة وما لا ينقض. باب الوضوء من المذي. هذه من جنس الذي تقدم، صفة الوضوء ثم بعدها قال: باب غسل الكفين. هذه ترجمة كلية وبعدها ترجمة تفصيلية، فقال في الأولى: باب ذكر، وهذا التقرير لما سبق أن التراجم ولو لم يكتب كلمة باب يقرأ فيها باب ذكر باب الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أنه قال عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله. فسأله فقال صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. قال أخبرنا إسحاق قوله رحمه الله من المدي، المدي هو ماء رقيق، ماء رقيق يخرج عند وجدان شهوة الفرج، ماء رقيق يخرج عند وجدان شهوة الفرج. وقوله عن أبي حصين هو بفتح حائه، والأصل في هذا الرسم أنه بضم الحاء حصين، سوى ثلاثة أسماء وقعت مكناتا بأبي حصين، أولها عثمان بن عاصم الكوفي وهو المراد هنا، عثمان بن عاصم الكوفي وهو المراد هنا، وثانيها أبو حصين ابن يحيى الرازي، أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ لأبي داود، وثالثها أبو حصين عبد الله ابن أحمد ابن يونس، عبد الله ابن أحمد ابن يونس شيخ للنسائي، وما عدا هؤلاء فهو أبو حصين مصغرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي علي رضي الله عنه أنه قال: قلت للمقداد رضي الله عنه: إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي، فسأله فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طين عن عائش بن أنس عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفي من ذلك الوضوء. قوله عن عائش بن أنس ليس في رواة الكتب الستة من اسمه عائش سوى هذا الراوي، عائش بن أنس البكري، عائش بن أنس البكري، وأما بالتأنيث عائشة فغير واحد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عفان عبد الله قال أخبرنا أمية قال حدثنا يزيد بن زرع عن روح بن القاسم أن روح بن القاسم حدثه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه أمر عمار رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل مذاكرا ويتوضأ. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي عن مالك قوله رافع بن خديج، ذكرت لكم في خديج قاعدة أنها إذا جاءت بفتح الخاء إيش؟ أحسنت، أنه إذا جاء بفتح الخاء فهو من الأنصار، إذا وقع في الاسم الرواة خديج بفتح خائه فهو من الأنصار، ومثله أيضا أسيد، أسيد إذا وقع بفتح الألف الهمزة فهو من الأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد بن عبد الله المروزي عن مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقدار بن الأسود أن علي رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنة وأنا استحي أن أسأله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة أنه قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها، فأمرت مقدام الأسود رضي الله عنه فسأله فقال صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. باب الوضوء من الغائط والبول. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث أنه قال: أتيت رجلا يدعى صفوان فقعدت على بابه فخرج وقال: ما شأنك؟ قلت: أطلب العلم. قال: إن ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: عن أي شيء تسأل؟ قلت: عن الخفين. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. باب الوضوء من الغائط. قال أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود كلاهما قال حدثنا يزيد بن زرع أنه قال حدثنا شعبة عن عاصم عن زيد أنه قال صفوان بن عسال قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. باب الوضوء من الريح. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري قال حاوى أخبرني محمد بن منصور عن سفيان أنه قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد يعني من المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. باب الوضوء من النوم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعلة كلاهما قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. ما قاعدة معمر؟ هذه السنة الماضية ذكرناها أكثر من مرة. نعم. وهم معمر ابن معمر بن سليمان النخعي والثاني معمر بن يعمر الليثي والثالث معمر بن محمد الهاشمي. أن الأصل في هذا الرسم أنه معمر سوى ثلاثة، أحدهم معمر بن سليمان النخعي والثاني معمر بن عبد الله معمر بن محمد الهاشمي والثالث معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النعاس. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. في واحد من الإخوان كنت أتكلم معه في طريقة الدرس وأني أقتصر على بيان ما يحتاج إليه من التراجم، فيقول لي لو شرحت كل التراجم، فقلت له هذا الترجمة باب النعاس من ذا الذي أخفى عليه معنى النعاس؟ معنى النعاس واضح لكل واحد، خاصة في الدروس اللي بعد الفجر يكون واضح أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن حارث بن مسكين قراءة علي ونسمع عن ابن القاسم أنه قال حدثنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم ذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك. وقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في إمارة عن المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك وقلت لا وضوء على ما مسه. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت مروان فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. باب ترك الوضوء من ذلك. بسرة بنت صفوان تشتبه براوي اسمه ما قرأتم البخاري شيخ البخاري يسرى بن صفوان يسرة بن صفوان شيخ البخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من ذلك. قال أخبرنا هناد عن ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طارق بن علي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أخرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي قال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة منك أو قال بضعة منك. قوله عن ملازم بن عمرو ليس في رواة الكتب الستة من اسمه ملازم سوى هذا الراوي. ليس في رواة الكتب الستة من اسمه ملازم سوى هذا الراوي ملازم ابن عمر اليمامي. ملازم بن عمر اليمامي. ومن اللطائف أن الأسماء المفردة في رواة الكتب الستة عامتها لعرب أقحاح. لماذا؟ لأن العرب غالبا يغربون في أسمائهم. لأن العرب غالبا يغربون في أسمائهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث أنه قال أخبرنا ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني معترضة بين يدي اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجائي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام سقطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك بن نصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا أبو سامة عن عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوله رحمه الله ونصير بن الفرج ليس في رواة النسائي، راوي اسمه نصير سوى هذا الراوي، ليس في رواة النسائي راوي اسمه نصير سوى هذا الراوي نصير ابن الفرج الأسلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء من القبلة. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال أخبرني أبو روق عن أبي رام التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن ليس بهذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا، وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قال يحيى القطان حديث حبيب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها هذا، وحديث حبيب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي وإن قطرت أنها قالت تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء. قوله أخبرني أبو روق، هذه الكنية لراو واحد ولم تقع اسما لغيره، وهو عطية بن الحارث الهمداني. هذه الكنية هي لراو واحد هو عطية بن الحارث الهمداني ولم تقع اسما لغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء مما غيرت النار. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل وعبد الرزاق كلاهما قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارض أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قوله حدثنا الزبيدي، هذا اللقب عند الإطلاق نسبة لمحمد بن الوليد الزبيدي من المكثرين عن الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبر ربيع بن سليمان داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم قال إذن أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أثوار أقط وتوضأت منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مسة النار. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا أبي عن حسين المعلم أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عبد أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله عنه ما توضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته، فجمع أبو هريرة رضي الله عنه حصى فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار كلاهما قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال محمد بن القاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما غيرت النار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله كلاهما قال حدثنا حرمي وهو ابن عمارة بن أبي حفصة أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت يحيى بن جعلة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن مشاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما أنضجت النار. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خالد بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته فسقته سويقا ثم قالت له توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني بكر بن مضر عن جابر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سويقا يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. باب ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتما وخرج إلى الصلاة ولم يمس السماء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن الكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. باب المضمضة من السويق. قوله رحمه الله من السويق. السويق هو القمح أو الشعير يقليان ثم يطحنان ويصنع منهما ماء أو طعام. فقوله في الحديث المتقدم قبل وهو 85 بعد 100 قال فسقته سويقا يعني ماء السويق. فسقته سويقا يعني ماء السويق بأن يجعلوا ماء يضعون فيه قمحا أو شعيرا مقليا ثم ينقعونه ثم يشربونه بعد ذلك. ولا يختص السويق بهما فإنه اسم لما يحمص بالقلي ثم يحفظ ثم ينتفع به من الحبوب وغيرها، لكن الغالب أن سويق العرب هو من القمح والشعير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة وحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ روى عن ابن القاسم أنه قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن مشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خيبر حتى إذا كان بالصفاء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قوله عن بشير بن يسار تقدم أن هذا الاسم بشير الأصل فيه التكبير سوى راويين هما أحسن هما بشير ابن كعب العدوي وبشير ابن يسار مولى بني حارثة وما عداهما فهو بشير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المضمضة من اللبن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال صلى الله عليه وسلم إن له دسما. باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغري وهو ابن الصباح عن قريبة بن حصين عن قيس بن عاصم عن أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. قوله عن عقيل تقدم أن الأصل في هذا الاسم التكبير عقيل سوى هذا الراوي وهو ما اسمه عقيل بن خالد الأيلي. نعم عقيل بن خالد الأيلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن ثمامة بن مثال الحنفي انطلق إلى نهج قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان وجه أعلى الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. مختصر. قال رحمه الله تعالى باب الغسل من مواراة المشرك. ما معنى مختصر؟ طب كيف تعبر عنها كذا؟ يعني اقتصر فيه على بعض لفظه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إيش؟ هي أحسنت ضبطها غلط. مختصر هو ليس مختصر. مختصر صححوها. مختصر بفتح الصاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال والأصل عند المحدثين أنهم إذا ذكروها أنهم يريدون بها الدراية في المعنى وربما قالوا حديث مختصر يريدون علة في الرواية ربما يقول حديث مختصر يريدون به أن فيه علة وأنه روي على وجه اختصر فيه فتغير معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من مواراة المشرك. قوله من مواراة المشرك أي دفنه، فالتواري هو الاستخفاء والمواراة هي الإخفاء والمراد به الدفن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد أنه قال: حدثني شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواريه. قال: إنه مات مشركا. قال: ذهب فواريه. فلما وريته رجعت إليه فقال لي صلى الله عليه وسلم: اغتسل. باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبي الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال: حدثني عبد الله بن يوسف قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا أشعث بن عبد الملك عن مسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبي الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ وصواب أشعث عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقدر الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد. باب الغسل من المني. قال: باب الوجوب الغسل إذا التقى الختانان. وليس هذا اللفظ في الحديثين اللذين أوردهما، الحديثين إذا جلس بين شعبي أربع، الحديث معروف إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترجم بشيء وفسره بما أورده تحته، فترجم بحديث وفسره بما أورده تحته من أن المقصود بالتقاء الختانين هو الجماع لا مطلق الالتقاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لطائف الإفادات الدالة على حسن البيان وعفة اللسان ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري من تفسير الشعب الأربع من أنها اليدان والرجلان. قال: وذكر بعض الفقهاء وغيرهم أشياء لا ينبغي ذكرها، يعني مما توسع فيه في بيان المعنى ولا يحتاج إليه. وبيان الشريعة ينبغي أن يلزم فيه الإنسان أتم البيان، لأنه يبين أكمل الكلام، فلا يبين أكمل الكلام إلا بأتم البيان وأعف اللسان. وأما الخوض بالعبارات الواهية أو التي تحتمل معاني فاسدة أو التي تتسرب منها إلى الأوهام خيالات تنزه عنها الشريعة فهذا مما ينبغي أن يجتنبه الإنسان. وقد توسع الناس بأخرة في العبارات المؤدية إلى بيان بعض ما يذكر في الشريعة حتى ضارعوا بها ما يقع عند الناس في أوهامهم من المطالب الدنيئة، فتجد أحدهم يتكلم عن ما في الجنة من النعيم فيصيره من جنس نعيم الدنيا، ثم يسترسل في الكلام فيتوسع في بيان ما يحصل للرجل من التلذذ بالنساء، وكل هذا من سوء الأدب وعدم الحياء وقلة توقير خطاب الشريعة، فإن خطاب الشريعة يجل ويعف عن أن يتمادى فيه الإنسان بقوله حتى يقع إلى الإسفاف في الأدب. وإذا كان الناس يتحاشون إغار صدور ملوكهم بالتعدي على كلامهم فإن كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى أولى، ومن راعى هذا الأدب أعانه الله سبحانه وتعالى عليه. ويتأكد هذا في أمور الغيب، فإن أمور الغيب لا ينبغي أن يزيد فيها المرء عما جاء في الكتاب والسنة. ثم زاد بعض الناس في الطنبور نغمة فنقلوا البيان من الكلام إلى الرسوم التي أحدثوها تقريبا لنعيم الجنة أو عذاب النار أو غير ذلك من المعاني، وهذه كلها من المحرمات لأنها تجعل ما في الآخرة بمنزلة ما في الدنيا حذو القدة بالقدة، فينبغي أن يتنبه طالب العلم للحذر من هذا وأن ينبه من يقع منه غلط في هذا الباب إلى فداحة البلية التي وقع فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل من المني. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ولفظ قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن ركي بن ربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل. قوله عن الركين بن الربيع ليس في رواة الكتب الستة من اسمه الركين سوى هذا الراوي وهو الركين ابن الربيع الفزاري وهو الركين ابن الربيع الفزاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن زينة قال حاوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم اللفظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زينة عن ركيم بن ربيع بن عميلة الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت الماء فلتغتسل. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أم سليم رضي الله عنها كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أف لك أو ترى المرأة ذلك والتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت تربت يمينك فمن أين يكون الشبه. قوله عن الزبيدي تقدم أن هذا اللقب عند الإطلاق هو لمحمد ابن الوليد الزبيدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن هشام عن قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت أتحترم المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة أنه قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد المسيب عن قولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في منامها فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فلتغتسل. باب في الذي يحترم ولا يرى الماء. قوله رحمه الله باب في من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 16 ترجمة كل ذلك يقول باب في ثم يذكر بعده كلاما ومنه قوله باب في الذي فإنه أورده في 3 تراجم من هذه التراجم 16 وقع عنده في ترجمة واحدة قوله باب الذي ثم ذكر كلاما وهو ملحق بهذه الترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السلام عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. باب ماء الرجل وماء المرأة. قوله رحمه الله عن عبد الرحمن ابن سعاد مما اختلف في عينه هل هو بالتخفيف أو بالتشديد قولان مشهوران وما عدا هذا بالتخفيف إلا من سعاد ابن سليمان إلا سعاد بن سليمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ماء الرجل وماء المرأة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق كان الشبه. أخبرنا عبدة ما قاعدته. نعم. أحسنت أن الأصل في هذا الاسم عبدة تسكين بائه سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر فيه سكون الباء أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر الاغتسال من الحيض. باب ذكر الاغتسال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الاغتسال من الحيض. قال أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها تستحاض وزعمت أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سالم بن هاشم قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. قال أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست من حيضتي ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهي أخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست من حيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاترك لها الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن حمرة الدم تعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن مشاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست من حيضتي ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن مشاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني استحاض فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي وكانت تغتسل لكل صلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أخبرنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها تعني أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيب الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلبت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم لتصلي. باب ذكر الأقراء. قوله باب ذكر الأقراء هي عند المصنف اسم للحيض، فالقرء عنده الحيض، وأهل العلم مختلفون فيه على قولين، أحدهما أن الأقراء هي الحيضات والآخر أنها الأطهار، لكن المصنف كما سيأتي يرى أنها الحيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرية التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ليست بحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن هذا الدليل على أن الأقراء الحيض. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة وكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس من الحيضة وإذا أقبلت الحيضة فأدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب ذكر اغتسال المستحاضة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل صلاة الصبح غسلا واحدا. باب الاغتسال من النفاس. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه مرها أن تغتسل وتهل. باب الفرق بين الحيض والاستحاضة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد وهو ابن عمرو عن مشهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر وتوضئي فإنما هو عرق. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن شاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منه ما ذكر ابن أبي عدي والله أعلم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد وهو بن زيد عن شاب بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأ. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أطهر أفأدع الصلاة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق ليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن حيث قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إنما هو عرق. قال خالد فيما قرأت عني وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة ودع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه ولا أسمع اللفظ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير النبى السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبول أن الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل منه. باب ذكر الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن نبات بن سين عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره وقلت الحمد لله الذي جعل في الأمن سعة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا حماد عن برد عن عبادة بن يسين عن غضيف بن الحارث أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. باب ذكر الستار عند الاغتسال. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن وليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح أنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد أن يغتسل قال صلى الله عليه وسلم وليني قفاك فولي قفاي فأستره به. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستر بثوب مسلمت فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أم هاني فلما فرغ من غسله قام صلى ثماني ركعات في ثوب ملتحفا به. باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجواني أنه قال أوتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أغطال فقال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثل هذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص أنه قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودعت بإناء فيه قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بشاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمرين في الغسل عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع مما؟ قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر رضي الله عنهما قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال حاوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق. باب ذكر اغتسال الرجل المرأة من نسائه من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شاب بن عروة قال حا أخبرنا قتيبة عن مالك عن شاب بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نختلف منه جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني خالتي ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركل واحد نفيض على أيدينا حتى نقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تبالي. باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. باب الرخصة في ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال حا أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول صلى الله عليه وسلم دعي لي وأقول أنا دعني. قال سعيد يبادرني وأبادره فأقول دعني دعني. باب ذكر الاغتسال في القصعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين. قوله باب ذكر الاغتسال في القصعة. القصعة إناء من خشب. القصعة إناء من خشب. وقوله في الحديث السابق لما ذكرت اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تبالي، يعني ما تبين تقعد تفصل بالأفعال، إنما ذكرت إجمالا في الحال. وهذا مصداق ما ذكرنا من عفة اللسان في البيان لخطاب الشرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. قوله باب ترك المرأة نقض ظفر رأسها. ظفر الرأس هو جعله ذوائب. ظفر الرأس هو جعله ذوائب وهي القرون المنسدلة. وهي القرون المنسدلة من خصال الشعر المجتمعة. وهي القرون المنسدلة من خصال الشعر المجتمعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة شديدة ضفيرة رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك. باب ذكر الأمر بذلك الحائض عند الاغتسال الإحرام. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب عن مالك عن ابن شهاب بن هشام بن عروة أنهما حدثا وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطلب البيت ولا بين الصفا والمروة وذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. فعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه من التنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب. باب ذكر غسل الجنب يده قبل أن يدخلها الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السابي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخله الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها ثم تمضمض واستنشق 3 ثم يصب على رأسه ملء كفيه 3 مرات ثم يفيض على جسده. باب عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السابع عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه 3 ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه 3 ثم يفيض على سائر جسده. باب إزالة الجنوب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب أنه قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسأل عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وقالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بنا فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسلهما على فخذه على ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده. باب إعادة الجنوب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. قوله رحمه الله باب إعادة، هذه من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ترجم بها في ستة مواضع من كتابه، كل ذلك يقول باب إعادة كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن طيب بن السابع عن سلمة بن عبد الرحمن أنه قال وصفت عائشة رضي الله عنها غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى عن اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر رضي الله عنه ولا أعلم إلا قال يفيض بيده اليمنى عن اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. باب ذكر وضوء الجنوب قبل الغسل. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن شاب بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابع الماء ويخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جلده كله. باب تخليل الجنوب رأسه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن شيخ بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثة. باب ذكر ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صورة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال تمر في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم إني لا أغسل كذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة كف. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وابن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم غسلها من الحيض فأخبرها كيف تغتسل ثم قال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت وكيف تطهر بها؟ فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق قال حاوى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل. باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. قال أخبرنا علي بن حجين قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سامع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها أنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض ودلك أدلكا شديدا ثم توضأ وضوء للصلاة ثم أفرغ رأسه ثلاث حثيات من كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه وغسل رجليه. قالت ثم أتيت بالمنديل فرده. باب ترك المنديل بعد الغسل. قوله باب ترك المنديل بعد الغسل أي ترك المسح به أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سامع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من منديل فلم يسه وجعل يقول الماء هكذا. باب وضوء الجنوب إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا حميد بن سعد عن سفيان بن حبيب عن شعبة قال حاوى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن السوري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وينابه وجنب توضأ زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يوسف عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وجنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يشرب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يوسف عن الزهري عن أبي سلمة عن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وجنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل ويشرب. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن مشاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وجنب توضأ وضوء للصلاة قبل أن ينام. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ينام أحدنا وجنب قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ. باب وضوء الجنوب وغسله ذكره إذا أراد أن ينام. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب في الجنوب إذا لم يتوضأ. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا شعبة قال حاوى. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ نوعا عن علي بن مدرك كلام زرعة عن عبد الله بن نجين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. باب في الجنوب إذا أراد أن يعود. قال: أخبرنا حسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ. باب قوله في الحديث السابق: أدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب. لماذا لم تذكر الحائض مع الجنوب مع أن حدثها أكبر مثله؟ طيب معنى هذا غيره؟ أحسنت. لأجل أمرين: أحدهما أن الحيض ليس باختيار المرأة بل هو قدر قدره الله عليها، أما الجنب فهو باختيار العبد، أما الجنابة فهي باختيار العبد غالبا إنه قد يحتلم بلا اختيار، والآخر أن رفع الجنابة بيد من اتصف بها، أما الحيض فلا تستطيع المرأة رفعه حتى ينقطع الدم عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ بن إسحاق كلاهما قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أسمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. باب حجب الجنب من قراءة القرآن. قوله باب حجب الجنب يعني منعه، فالحجب هو المنع، وهذه الكلمة تأتي متقاربة المعنى بالحجب والحجر والحجز، فالحجب والحجر والحجز كلها ترجع إلى المنع وتختلف في قوته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت علي عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت علي رضي الله عنه أنا ورجل. هذا عبد الله بن سلمة المرادي، عبد الله بن سلمة هذا المرادي الذي من المستثنين الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال: أتيت علي رضي الله عنه وأنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خلائف يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجب عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة. باب مماسة الجنب ومجالسته. قوله باب مماسة الجنب، المماسة هي المس بالإفضاء إليه، هي المس بالإفضاء إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي رجلا من أصحابه ما سحه ودعا له قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه، ثم أتيت حين طبع النار فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيتك فحدت عني، فقال: إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. قال أخبرنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن النبي وإن عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وجنب فأهوى إلي فقلت: إني جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. قال أخبرنا أحمد بن سعد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا أحمد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وجنب فسل عنه فاغتسل، فوقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. باب استخدام الحائض. قوله باب استخدام الحائض أي طلب خدمتها بمعونة ونحوها، أي طلب خدمتها بمعونة ونحوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا أحمد سعيد عن زيد بن كيسان عن قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم المزيد قال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلي. قال: ليس في يدك، فناولته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش قال: حاوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني القمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست حيضتك في يدك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثله. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. قوله باب بسط الحائض الخمرة، الخمرة هي حصير صغير، هي حصير صغير مضفور على قدر ما يسجد عليه، على قدر ما يسجد عليه أي مخصوص بالوجه واليدين، حصير صغير مضفور، الظفر يعني جمعه كضفائر الشعر، يجعل مختصا بالوجه واليدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمي أنا ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجه إحدانا يتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا من خمرة المسجد فتبسطها وهي حائض. باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حج امرأته وهي حائض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجين ولفظ له كلاما. قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. باب غسل الحائض رأس زوجها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه ومعتكف فأغسله وأنا حائض. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. ما معنى وذكر آخر عن عمرو بن الحارث وذكر آخر؟ يعني أن ابن وهب حدث به عن رجلين، هما عمرو بن الحارث ورجل آخر. من هو الرجل الآخر؟ ابن لهيعة. فإن النسائي رحمه الله تعالى اجتهد في نفي حديثه من كتابه لأجل ضعفه عنده فلم يخرج له شيئا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجم رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك قال أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر مثل ذلك. باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن مقدام بن شريح بن هاني عن أبي شريح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها أنه قال: سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت رضي الله عنها: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فأكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعتنق منه ثم أضعه فيأخذه فيعتنق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن مقدام بن شريح عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاوع الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض. قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن مسعري عن مقدام بن شريح عن أبيه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني لنا فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. قال أخبرنا محمود مغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان وقع المقدام شرحها النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض وناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاو على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاو على موضع في. باب مضاجعة الحائض. قال أخبرنا إسماعيل المسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حاوى أخبرنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم كلاهما قال حدثنا معاذ بن هشام لفظا قال حدثنا أبي عن يحيى أنه قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حقت فانسللت وأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فزت؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عمرو السعيدي عن جابر بن صبح قال: سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت بالشعائر الواحد وأنا طامت وقالت حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعد وصلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعلم ذلك غسل مكانه ولم يعد وصلى فيه. قوله سمعت خلاسا تقدم إيش قاعدته؟ أنه ليس في رواة كتب الستة من اسمه خلاس سوى خلاس بن عمرو التميمي، خلاس بن عمرو التميمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مباشرة الحائض. قوله مباشرة الحائض أي الإفضاء إليها بالبشرة، أي الإفضاء إليها بالبشرة، فالمباشرة مفاعلة من البشرة وهي ظاهر الجلد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ابن شرحبين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدى إذا كانت حائضا تشد إزارها ثم يباشرها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها. قال أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن مشاب عن حبيب مولى عروة عن بديه وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة رضي الله عنها ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر مرة من النساء وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاب الفخذين وركبتين في حديث الليث محتجزة به. باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسير بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشير رضي الله عنهما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن أجامعهن في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب عليهما. فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث فيها أثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما. باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. قوله رحمه الله باب ما من أمهات التراجم عنده فإنه ذكره في 77 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب ما ثم يذكر كلاما. والحليلة هي الزوجة سميت حليلة لأنه يستهلها بعقد الوطئ عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يأتي امرأة وهي حيض قال صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلى الحج فلما كان بالسرف فحط ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك أنا فستي؟ وقلت نعم. قال صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتب الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تضوي البيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن ثنا ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر محمد قال حدثني أبي أنه قالت لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولد أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفني ثم أهلي. باب دم الحيض يصيب الثوب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني عن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت بن حداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب. قال صلى الله عليه وسلم حكي بضلع واغسليه بماء وسدر. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن أحمد بن زينان بن عروة عن فاطمة بنت المدني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال صلى الله عليه وسلم حكي ثم قصي بالماء ثم انضحي وصلي فيه. باب المني يصيب الثوب. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سلم محبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي كان يجمع فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. باب غسل المني من الثوب. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. باب فرق المني من الثوب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن مجلس عن الحارث بن نوف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرق الجنابة وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بازم قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وما أزين على أن أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه المني. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زين عن شاب بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي وقال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه. باب ابن الصبي الذي لم يأكل الطعام. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن شعبة بن عبد الله بن عبد الله بن مقيس بن محصن رضي الله عنه أنها أتت بمن لا صري لم يكن الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن شعبة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. باب بول الجارية. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا أحمد بن وليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من بول الجارية ويرش من بول الغلام. باب بول ما يؤكل لحمه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو قال رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن على ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذود وراعي وأمر من يخرجوا فيها ويشرون البنية وبريها فلما صحوا وكانوا من حيث حرة كفروا بعد السلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم استاقوا الدود وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في أثارهم فوتي بهم فسمروا عيونهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. قال أخبرنا محمد بن أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيس عن طلحة المصرف عن حفص سعيد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا واجتاؤوا المدينة حتى صفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح الله وأمر من يسروا من البانية وبانية حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله أعلم يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل. باب فرط ما يؤكل لحمه ويصيب الثوب. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند بيته ولم يقل شيء جلوس وقد نحره جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرط ويذهب حتى يضع وجهه ساجدا وأضعه على ظهره. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما برأ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش قال ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل من هشام وشيبة من ربيعة وثم ربيعة وعقوة من أبي معيط حتى عدد سبعة من قريش. قال عبد الله فهو الذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعا يوم بدين في قليب واحد. باب المزاق يصيب الثوب. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثني إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف يديه فبصق به ورد بعضه على بعض. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم أكذا بثوبه ودلكه. باب بدي التيمم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنه قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبداء أو قال ذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبا بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا رأسه على فخذه وقد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها فعتمني أبا بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيدي في خصرتي ومنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسير بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. باب التيمم في الحضر. قوله رحمه الله باب التيمم من أمهات التراجم عنده فإنه ترجم بها في ستة مواضع وتكررت منها ترجمتان وقال مرة باب تيمم كذا وكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن مرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمع يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبير الجمل فلقيه رجل سلم عليه فلم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل عن جداري ومسح بوجهه فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. التيمم في الحضر. باب التيمم في الحضر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذلك عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجبت فلم أدين ما قال عمر رضي الله عنه لا تصلي. فقال عمر بن ياسر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سنية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت بالتراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلم تشكل يديه فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. فقال عمر وليك ما توليت. قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية بن أبي خفاف عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال أجدبت أنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت بالتراب تمعك الدابة وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرت بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يجزئك من ذلك التيمم. الترجمة هذه والسابقة كلاهما باب التيمم في الحضر، ما الفرق بينهما؟ أردف ترجمة بعد ترجمة باللفظ نفسه باب التيمم في الحضر. وأثبت الناشر في الحاشية في الصفحة 47 بعد 400 قال السندي في حاشيته في نهاية كلامه على الحديث الآتي الذي هو الثاني: ثم حق هذا الحديث أن تجعل ترجمته التيمم للجنابة، لكن ترجمته في نسختنا التيمم في الحضر، مع أن هذه الترجمة قد سبقت أيضا، لكن ترجمة التيمم للجنابة ستجي فليتأمل، والله تعالى أعلم. وكان أخذه من هذه الترجمة من تيمم النبي صلى الله عليه وسلم التعليم. ما الجواب؟ ما شاء الله. إيه هو يقول حقها التيمم للجنابة يعني. نعم. إيش؟ لا ما أشار يشير إلى هذا. الفرق بينهما أن الترجمة الأولى التيمم للمستحب والثانية التيمم للفرض والواجب، لأنه في الأول تيمم لماذا؟ لأجل رد السلام، والتيمم رد السلام هذا مستحب، لكن الثانية في الواجب في الصلاة يعني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في السفر. قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه عن عمان رضي الله عنه أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الجيش ومعه عائشة زوجته رضي الله عنها فانقطع عقدها من جزع أظفر فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم الصعيدي. قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم من الآباط. باب الاختلاف في كيفية التيمم. قوله رحمه الله: باب الاختلاف هي من أمهات التراجم عنده، فإنه ترجم بقوله باب الاختلاف في ستة أبواب، وترجم في ثلاثة أبواب بقوله باب اختلاف كذا وكذا، وكل تلك التراجم في اختلاف الرواية، وكل تلك التراجم في اختلاف الرواية إلا هذه الترجمة فهي تتعلق بالدراية. فتلك التراجم مثلا باب الاختلاف على خالد الحداء، باب الاختلاف على عائشة في صلاة الوتر، فكلها في باب الرواية إلا هذه الترجمة في باب الدراية، وهي الاختلاف في كيفية التيمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن زوري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة وأخبره عن أبي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب. باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين. قوله رحمه الله: باب نوع من أمهات التراجم عنده، فإنه ترجم بها في 60 موضعا، كل ذلك يقول باب نوع ثم يذكر كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سامة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فأتاه رجل وقال: يا أمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. فقال عمر رضي الله عنه: أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن يصلي حتى أجد الماء. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أننا أجنبنا؟ قال: نعم. فأما أنا فتمرت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وقال صلى الله عليه وسلم: إن كان الصعيد لكافيك. وضرب كفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وبعض ذراعي فقال: اتق الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين شئت لم أذكر. قال: لا ولكن وليك من ذلك ما توليت. باب نوع آخر من التيمم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بزمع قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذني عن ابن عبد الرحمن بن يفزع نبيه رضي الله عنه عن رجل أن سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم فلم يدي ما يقول فقال عمار رضي الله عنه أتذكر حيث كنا في سرية فجدبت فتمعكت بالتراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيدي على ركبتي ونفخ في يدي ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. باب نوع آخر. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن حكم وسلمة عن ذري عن ابن عبد الرحمن بن يفزع نبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجبت فلم أجد الماء فقال عمر رضي الله عنه لا تصلي فقال عمر رضي الله عنه وما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت بالتراب ثم صليت ولما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه للأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا أدري فيه المرفقين والكفين قال عمر رضي الله عنه وليك من ذلك ما توليت قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلمة وقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا. باب تيمم الجنب. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار بن عمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة ما أجنبت ولم أجد الماء فتمرت بالصعيد ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يده على الأرض ضربة مسح وكفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه فقال عبد الله رضي الله عنه أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. باب التيمم بالصعيد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدث عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمر بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم وقال يا رسول الله أصابتني جلبة ولا ماء قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. باب الصلوات بتيمم واحد. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن مجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجري الماء 10 سنين. باب في من لم يجري الماء ولا الصعيد. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بن حضير رضي الله عنه وناس يطلبون قلالة كانت لعائشة رضي الله عنها نسيتها في منزل نزلت فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال سيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبر عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال الآخر يعني أصبت. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.